المحاضرة اللي أنا قلت لحضراتكم إن أنا أعوضها أونلاين، أنا أديت المحاضرة أونلاين، لو حد منكم حضر أونلاين أدينا برضو الفصل ده أونلاين. أنا برضو وقفت في الأونلاين زي ما وقفت في المحاضرة العادية، ما كناش نزود ولا ننقص، يعني كان ممكن إن إحنا نكمل بس إحنا قلنا لأ عشان يبقى كل الناس ماشية مع بعضها. وهنمشي على نفس السيستم برضو، هناخد المحاضرة، لو في حد في عايز يستفيد من الأونلاين هناخد المحاضرة أونلاين إن شاء الله يوم الأربع من 6 لـ 8، ولو في أي مشكلة أنا ببلغ حضراتكم على التيمز. الفصل الأول والفصل الثاني موجودين على التيمز، هو موجود من السنة اللي فاتت بس في تغيير في الداتا بسيط، فالناس تاخد من الفصول الجديدة تمام، عشان في ناس بتقول إن الفصول ما نزلتش، لا الفصل الأول والثاني موجودين يا جماعة على التيمز. الناس اللي كانت حاضرة أونلاين هتأكد الكلام ده لحضراتكم، يعني هتلاقوا في الشات موجودين اصلا في او في الفايلز نفسهم موجوده، يعني اللي هيفتح يلاقي الفايلز كده هيلاقي المواد الفئات هيلاقي فيها الفصل الاول والثاني موجودين. هنخلص ان شاء الله الثاني برضو كده، يبقى ان شاء الله نخلصه النهارده، وهناخد ولو جزء بسيط في الفصل الثالث عشان تبقى المجموعات كلها ماشيه مع بعضها. بالنسبه كان في مجموعه حضراتكم الجزء في الفصل الثاني كده ما كملناهوش، بس ما اعرفش هل في حد من المجموعه دي ولا لا. طيب لو الناس كده ممكن بعد ما نخلص المحاضره لو في وقت قبل ما حد يجي من الزملاء ممكن نقعد مع بعض ناخد الفاصل ده. في اي مشكله في الفصل اللي فات لحد دلوقتي لحد الاجزاء اللي احنا خدناها في الماده بتاعتنا؟ الدنيا تمام؟ طيب هنتكلم النهارده على مراحل عمليه التنميه. اتكلمنا عن مفهوم التنميه، اتكلمنا عن مبادئ واهداف وركائز والفلسفه القائمه عليها عمليه التنميه وعناصر تنمية وأهداف التنمية. نتكلم النهاردة عن مراحل عملية التنمية. عملية التنمية بتمر عندنا بست مراحل. أول مرحلة فيها مرحلة دراسة البيئة الطبيعية للمجتمع. يعني إيه دراسة بيئة طبيعية؟ يعني هدرس المنطقة الجغرافية للبيئة بتاعتنا، هدرس نوع البيئة والتربة وتركيبها الكيميائي، هندرس ايه الثروة الحيوانية المتاحة عندنا، يعني حوالي الحاجات البسيطة الموارد المجتمع الموجودة عندي، الموارد الطبيعية، يعني مصطلح كده البيئة الطبيعية، يبقى هندرس الموارد الطبيعية الموجودة في المجتمع. تاني عنصر عندي هدرس دراسة السكان وتركيبتهم، هدرس السكان من حيث نوع، من حيث الزيادة السكانية، من حيث نسبة العاملين في السكان، من حيث معدل الإنجاب ومعدل الخصوبة، الحاجات دي كلها هي اللي بتندرج تحت طبيعة السكان وتكوينهم. رقم ثلاثة أو المرحلة الثالثة هندرس أو نتعرف على مظاهر الحياة الاجتماعية، يعني هتعرف على عادات وتقاليد وأعراف المجتمع ده، وأتعرف على النظم الاجتماعية والسياسية والإدارية السائدة داخل المجتمع. رقم أربعة أو المرحلة الرابعة دراسة النشاط الاقتصادي للمنطقة، دراسة متعمقة، يعني بدرس النشاط الاقتصادي السائد في المكان ده سواء كان إنتاج زراعي أو صناعي، وبدرس إيه الحرف المتاحة، إيه أجور العمال وأجور الموظفين، إيه معدل الدخل داخل المجتمع ده. المرحلة الخامسة اللي هي بناء على الأربع مراحل اللي قبل كده بنشتغل، هي مرحلة الفعل التنموي أو العمل التنموي. يعني انا ما اقدرش انزل اعمل تنميه في مكان معين او اشتغل على عمليه التنميه الا لازم امر بالاربع مراحل، ان انا ادرس السكان، اولا ادرس البيئه الطبيعيه الاول، وبعدين ادرس السكان وادرس حياه اجتماعيه، وبعد كده الحاله الاقتصاديه، وبعدين انزل بمرحله الفعل او العمل التنموي، ان انا ابدا انفذ المشروعات اللي انا محددها للمجتمع ده. المرحله الخامسه او المرحله السادسه والاخيره هي مرحله التقييم. يعني انا بقيم المشروع اللي انا حددته، هل اشبع احتياجاتي ولا لا، هل حقق الاهداف اللي احنا حطيتها ولا لا، ايه نقاط القوه اللي المفروض نستثمرها، وايه نقاط الضعف اللي احنا نحاول ننميها او نعالجها. كل الحاجات دي بتتم في المرحله الاخيره. مرحله التقييم ما بتوقفش عند نقطه معينه، لا احنا بنقيم كل مرحله من المراحل. يعني انا درست بيئه طبيعيه بقيم، درست السكان بقيم، درست الظواهر او النشاط الاجتماعي والاقتصادي برضه بقيم. يعني مرحله التقييم والمتابعه دايما بتبقى عمليه مستمره معانا في كل مرحله من المراحل. يبقى هما ست مراحل، لما حضراتكم ناس تيجي تذكرهم يا ريت ناخد بالنا من التسلسل المنطقي بتاعهم، ترتيب بتاعهم. يبقى مرحله دراسه البيئه الجغرافيه او البيئه الطبيعيه، تاني حاجه دراسه السكان، تالت حاجه المظاهر الاجتماعيه والنشاط الاقتصادي، نهاية في مرحلة الخامسة بالفعل التنموي والعمل التنموي، وبعد كده مرحلة التقييم والمتابعة. مرحلة التقييم برضو اللي بنأكده ان المرحلة دي مش بيقوم بيها فرد، ده بالعكس بيقوم بيها مؤسسات وبيقوم بيها فريق عمل متكامل من الأهالي ومن المؤسسات الخدمية اللي جاية تقدم لنا الخدمة. الجزء اللي بعد كده هنتكلم عن مقومات التنمية الاجتماعية. مقومات التنمية يمكن لو بصنا لهم كده لما هنقولهم دلوقتي هتلاقوهم بيلخصوا العناصر في الأهداف في الركائز في كل الحاجات بتاعة التنمية الاجتماعية. إن أول مقوم عندي للتنمية مقوم يعني حاجة اللي بتدعمني. أول مقوم عندي بيقول إن رفع مستوى المعيشة هو هدف التنمية الاجتماعية. ولو حضراتكم استرجعتوا هتلاقي أول هدف عندنا من أهداف التنمية الاجتماعية كان رفع مستوى المعيشة. تاني مقوم بيقول إن السياسة الاجتماعية بتتكون من أيديولوجية المجتمع وأهدافه. يعني إيه بتتكون من أيديولوجية المجتمع؟ يعني ما ينفعش أبني سياسة اجتماعية وسياسة خدمات رعاية اجتماعية للمجتمع ده من غير ما أبقى عارف المجتمع ده إيه الخدمات اللي هو عايزها. يبقى أنا بحط السياسة بتاعتي بناءً على الخدمات وبناءً على الموارد المتاحة للمجتمع. ثالث مقوم عندي يقول إن التنمية الاجتماعية مسؤولة أو مسؤولية كل من الأجهزة الشعبية والحكومية. حضراتكم لو استرجعتوا برضو هتلاقوا ان احنا دايما كنا بنقول ان عشان حق عملية التنمية لازم تبقى فيه مشاركة جهود شعبية مع مؤسسات حكومية او جهود حكومية. امتداد مجالات العمل الاجتماعي. امتداد مجالات العمل الاجتماعي يعني لما بشتغل على عملية التنمية بنمي كافة المجالات، ما بيجيش على مجال دون المجال الآخر، لا احنا بنحاول نشتغل في كافة المجالات بصورة فيها ترابط وتناغم، يبقى هما المجالات كلها سواء اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو سياسي، كافة المجالات بنشتغل عليها بصورة متوازنة، حتى لو في واحد فوق عن التاني بس بتبقى نسبة مقبولة. المقاوم الخامس بيقول إن التخطيط الشامل هو للعمل الاجتماعي هو أساس التنمية. ما ينفعش اروح اشتغل عمليه التنميه الا لما بعمل خطه مدروسه. لو تفتكروا حضراتكم برضو احنا قلنا من عناصر التنميه ان انا لازم احط استراتيجيه ملائمه. استراتيجيه يعني لازم احط اطار عمل وخطه عمل واضحه وصريحه. اخر حاجه في المقومات هي ان السياسه الاجتماعيه جزء من السياسه العامه للدوله. احنا طبيعي السياسه العامه للدوله موجوده والسياسه الاجتماعيه دي بتبقى تندرج او تنبثق منها كجزء فرعي او فرعيات. يبقى الست عناصر رفع مستوى المعيشه وهدف التنميه الاجتماعيه، السياسه الاجتماعيه بتتكون من ايديولوجيه المجتمع واهدافه، التنميه الاجتماعيه هي مسؤوليه كل من الاجهزه الحكوميه والشعبيه، وامتداد مجالات العمل الاجتماعي، والتخطيط الشامل هو اساس عمليه التنميه، واخيرا السياسه الاجتماعيه هي جزء من السياسه العامه للدوله. كده بما ان احنا كده في حاله من الهدوء، في هدوء برضو نطلع ورقه ونكتب اسامينا، بس نكتب على الورقه من فوق لحد 31/10 من الساعه 12 للساعه 1:30. كل واحد سجل اسمه، محدش سجل اسم حد رجاء يعني. يبقى اتكلمنا على المراحل، اتكلمنا على المقومات، هنتكلم دلوقتي على مجالات التنميه. مجالات التنميه ممكن بلاش القعده، يعني انت ايه ظهرك كده بلاش وشك كده اليوم. اولا انت مش هتركزي وهو مش هيركز. مجالات التنميه انقسمت الى ثلاث مجموعات. اول مجموعه عندي مرتبطه بالنشاط الحيوي، الحاجات اللي موجوده جوه مجتمعنا بالانشطه الدائمه داخل المجتمع، يعني بنسميها الخدمات ذات الصله الحيويه بنشاط المجتمع. المجموعة الأولى اسمها المجموعة ذات الصلة الحيوية بنشاط المجتمع. أول مجال عندي فيها المجال الزراعي، يعني بهتم بالمجال الزراعي، بشوف التربة، بشوف وسائل الري، بشوف إيه الأدوات الحديثة اللي موجودة عندنا في الزراعة. تاني عنصر بهتم بالمجتمع اللي بيبقى ذات صبغة. أقولهم تاني، حاضر. المجموعة الأولى هم إحنا زي ما بقول كده مجالات التنمية الاجتماعية. المجموعة الأولى بنسميها الخدمات ذات الصلة الحيوية بنشاط المجتمع أو بنشاط الدائم في المجتمع. يعني دايما يقول لك المجتمع ده مجتمع زراعي، المجتمع ده مجتمع صناعي، المجتمع ده مجتمع صيد، المجتمع ده بيشمل كافة المجالات. فبالتالي لما اهتم بالمجتمع الزراعي أول حاجة المجتمع الزراعي بدور فيه على إيه؟ التربة بتاعتي، ايه الادوات المتاحه داخل المجتمع من الادوات اللي بتستعمل في الزراعه، هل ممكن اطور الادوات دي واستحدثها بوسائل حديثه ولا لا، ده اللي بيتم من خلال السكان المجتمع ده اللي هو بيهتم بالمجال الزراعي. تاني حاجة المجال الصناعي، لما ادور على المجال الصناعي ادور ايه الامكانيات والموارد المتاحة للعمال دول، ايه المصانع المتاحة، ايه المستعمرات الصناعية او العمالية اللي المفروض يشتغلوا فيها، اطور في المجال المجتمع نفسه يقوم عليه. المجموعة الثانية او المجموعة الاولى العنصر الثالث فيها او الهدف الثالث فيها بيقول ان المجتمع ده مثلا لو جينا بنقول المجتمع ده بيقوم على الصيد، المفروض ان انا ادور ايه الخدمات اللي محتاجها المجتمع ده لو عشان اوفر له آلات حديثة للصيد، عشان اوفر له الصادرات والواردات اللي تساعده في عملية الصيد، كل الامكانيات المتاحة ليه عشان يقدر ينمي من مجتمعه. المجتمع الصغير دايما المجتمع بتاع الصيد ده بتلاقيهم يمكن بتوع بحري كده شوية، هتلاقوا الدنيا فيهم عندهم قليلة، معروف ان المحافظة دي قايمة على الصيد الاسماك او المنتجات او الثروة السمكية. رقم أربعة بنقول ان كل الخدمات دي هي اللي بتحدد شخصية المجتمع ده وناتجه الاجتماعي. يعني انا خلاص عرفت ان المجتمع ده بيقوم على الثروة الزراعية، يبقى الناتج الزراعي للمجتمع ده هو اللي بيبقى المورد الرئيسي او المورد الاساسي لرفع مستوى المعيشة. عرفت ان المنتجات الصناعية او النشاط الصناعي هو الاساسي وبرضه نفس النظام، يبقى اول مجموعة هي مجموعة مرتبطة بخدمات ذات صلة حيوية بنشاط المجتمع. لسه اللي داخلة وبتتكلمي في الموبايل، المجموعة الثانية هي المجموعة او بنسميها الخدمات التدعيمية، يعني من اسمها كده بالدعم. يعني انا ما يبقاش عندي مجتمع صناعي او زراعي او مجتمع صيد او ايا كان الا ما يبقى لازم يبقى فيه خدمات تدعيمية. الخدمات التدعيمية دي لازم يبقى فيه عندي خدمات صحية، خدمات تعليمية، وخدمات ضمان اجتماعي. التدعيم يعني المجموعة دي بتدعم الخدمات الموجودة في النشاط ذات الصلة الحيوية بالمجتمع، النشاط الدائم اللي موجود عندي، ده لازم يبقى عندي عشان أقدر أوفر أو أنمي مجالات التنمية الاجتماعية، يبقى عندي خدمات ذات صلة وبعد كده خدمات تدعيمية، لازم يبقى عندي تعليم، لازم يبقى عندي صحة، لازم يبقى عندي ضمان اجتماعي. المجموعة الثالثة والأخيرة خدمات مرتبطة بالتنمية. خدمات مرتبطة بالتنمية هي الأساس بنقول عليها أو بنقول هي المقومات الأساسية للمشروعات. يعني أنا ما ينفعش أشتغل في مشروع وأنا ما عنديش شبكة طرق وكباري، ما عنديش وسائل نقل ومواصلات، ما عنديش شبكة صرف صحي ولا مية. كل الحاجات دي محتاجين نوفرها عشان نشتغل على مجالات التنمية. يبقى احنا خدناهم بالترتيب، اول حاجة الخدمات ذات الصلة، بعدين هشتغل على الخدمات التدعيمية، وبعدين هشتغل على الخدمات العامة للتنمية. ان انا اشتغل على الثلاثة دول هقدر احقق مجال التنمية الاجتماعية او اهداف التنمية الاجتماعية. هنتكلم بعد كده على رؤية مصر 2020 لمستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. الرؤية دي بتقوم على مجموعة من المحاور، هما خمس محاور. اول محور عندي تنمية الانسان المصري. عايز اسمع حضراتكم بقى، يعني انمي الانسان المصري ازاي؟ طب ممكن نسمع زميلتنا بس؟ نايم عن صف وناهي الآل وكده إن إحنا بنهتم بالتعليم عشان أنمي الإنسان. التعليم فعلا جزء من الأجزاء بتاعتي. أول حاجة برتقي طبعا بمستوى معيشة الفرد، لطول ما هو مستوى معيشته قليل هتلاقي عملية التنمية بالنسبة له قليلة. نرتقي بنوعية الحياة اللي هو موجود فيها، يعني أوفر له خدماته الأساسية المفروض تبقى متوفرة. تاني حاجة برتقي بنوعية التعليم، طبعا يمكن التعليم المستمر والتعليم عن بعد اللي هي الحاجة الأساسية، جايز تكون مش هي دي الحاجة الأكثر كفاءة زي ما احنا بنسميها، بس على الأقل دلوقتي إن فرص التعليم متاحة سواء أونلاين أو تعليم عن بعد موجود، تعليم مستمر فيس تو فيس موجود في أي مكان، فبالتالي فرص التعليم متاحة لأيا كان. بعد كده بنمي قدراته الإنتاجية وطاقاته الإنتاجية عشان أهله يشتغل، وعشان الإنسان ده ينمي من نفسه لازم أنمي قدراته ومهاراته. آخر حاجة عندي إن أنا أحافظ على الهوية الثقافية بتاعته، يعني المفروض هو عنده ثقافة، بس الثقافة دي ممكن موجودة وهو عنده حالة من الانتماء والولاء للوطن، لكن المؤثرات الخارجية ممكن تأثر عليه، فلازم نأكد على الهوية الثقافية الخاصة بالمجتمع اللي هو بيعيش بيه. يبقى عشان أنمي الإنسان المصري أرفع مستوى معيشته، أهتم بنوعية حياة، أرفع أو أرتقي بالتعليم، وبهتم بالثقافة الهوية الثقافية بتاعته وقدراته وكفاءاته الإنتاجية. نتكلم عن تطوير الإدارة والبناء المؤسسي، ده المحور الثاني عندي. يبقى أول محور من محاور رؤية مستقبل تنمية 2020 أو 2022، المحور الأول بيتكلم عن تنمية الإنسان المصري. تاني حاجة عشان أطور لازم أهتم بالتطوير البناء والأداء المؤسسي. أنا هشتغل هنمي في الإنسان والمؤسسات نايمة هينفعش، لازم أشتغل تطوير مؤسسي. التطوير المؤسسي ده المفروض إن أنا لما يبقى في انفتاح بيني وبين العالم الخارجي أنا ما باخدش منه حاجات معينة، أنا باخد منه كل حاجة، بس المفروض إن أنا آخد اللي يواجب ويتناسب معايا. يبقى أول حاجة إن مواكبة النظام السياسي للتطورات الحديثة سواء تطورات داخل المجتمع أو تطورات خارج المجتمع. بعدين بعمق عملية المشاركة والديمقراطية، لازم يبقى في حالة من المشاركة والديمقراطية. يمكن لو حضراتكم استرجعتوا احنا قلنا قبل كده ان المشاركة والديمقراطية من المبادئ الأساسية من مبادئ التربية الاجتماعية. بطور أساليب ومناهج التخطيط للمشاركة، يعني ما فيش مجرد ان انا بس ايه، مش مجرد ان انا اروح ايام الانتخابات المشاركة والديمقراطية بتظهر ان انا اروح اعمل عملية التصويت، لا، المفروض ان انا اطور اساليبي. انا شاركت دلوقتي في مشروع معين، فكرت ان احنا نعمل حاجة، طب ايه اللي انت هتعمله بعد ما فكرت انت عايز تعمل الموضوع ده؟ اشوف ايه الموارد، اقدر اتصرف في الامكانيات المتاحة عندي او استعين بالامكانيات والموارد المتاحة من مجتمع تاني. لازم نطور اساليبنا ومناهجنا بما يتناسب مع المجتمع بتاعنا. بعد كده بنطور أساليب وآليات المحاسبة والرقابة. بنطور أساليب وآليات المحاسبة في المؤسسات، لو فيها النظام المحاسبي أو نظام الرقابة الإدارية الموجودة داخل المؤسسة اللي موجود دلوقتي غير اللي موجود من 20 سنة. احنا بنحاول نحسن ونطور بقدر الإمكان. بحدث الجهاز الإداري للدولة. الجهاز الإداري يمكن لو حضراتكم تسمعوا كده ان احنا حد عندكم مثلا والده ولا والدته ولا حد من كبير شغال، زمان كنا دايما بيقول إدارة شؤون العاملين، دلوقتي غيروها خلوها إدارة الموارد البشرية. اتجاه اختلف شوية في المسمى، والمفروض ان في التوصيف الوظيفي برضو اختلفت. يعني اصلاح قاعدة التشريعات، مش هقدر اعمل نظام رقابة محاسبية ولا حدث من الجهاز الإداري ولا طور من أساليبي إلا لو عملت تشريعات وسنيت قوانين وتشريعات جديدة. الثاني عندنا بيتكلم المحور الثاني في رؤية مستقبل مصر 2022، بيتكلم عن تطوير الإدارة والبناء المؤسسي. المحور الأول عن تنمية الإنسان المصري، والمحور الثاني بيتكلم عن تطوير الإدارة والبناء المؤسسي، المحور الثالث بيتكلم عن تنمية قاعدة الإنتاج والموارد الطبيعية والاقتصادية. يعني لازم أنمي قاعدة الموارد الطبيعية اللي موجودة عندي. عندنا موارد طبيعية كتيرة جدا، لكن للأسف محتاجين مستثمر خارجي عشان يجي يقولك إن الموارد الطبيعية دي تعرف تستثمرها وتعرف تحافظ عليها. محتاجين يبقى فيها عادة هيكلة للخدمات، أنشطة الخدمات الموجودة عندي في المجتمع. يعني عادة هيكلة إن أنا ميبقاش كل الخدمات متوفرة مثلا في الحضر وتيجي في الريف تلاقي الخدمات بدأت تقل. محتاجين إعادة توزيع للخدمات والبرامج المقدمة. تنمية القدرة التنافسية للإنتاج المحلي. إحنا للأسف ممكن يبقى عندك مصنع بينتج حاجة معينة وإنتاجه بأعلى كفاءة وأعلى جودة، بس ما بيعرفش ينافس، ما بيقدرش ينافس، بيجي له مجتمع تاني للأسف أو مصنع تاني أقل جودة وأقل كفاءة لكن قدرته على التسويق أعلى. فبالتالي إحنا محتاجين نوفر القدرة التنافسية بين المنتجات وبعضها البعض، نختار الأكثر جودة والأقل سعر. تأمين الحد الأدنى من الغذاء، زي ما حد من زمايلكم كده قال من شوية إن إحنا مش هعرف أنمي المجتمع أو أنمي الإنسان إلا لما أديله غذاء سليم. على فكرة المجموعة دي كانت هادية جدا، فالناس اللي دخلت بقى نهدى شوية على نفسنا كده. تأمين الحد الأدنى أو الحد اللازم من الغذاء. توسيع وتطوير البنية الأساسية، البنية الأساسية الخدمات الأساسية المتاحة في المجتمع. احنا محتاجين نوسع كافة الخدمات وبرامج البنية الأساسية اللي عندنا. يعني أنا ما عنديش طرق وكباري موازية زي اللي في الصعيد زي اللي في الوجه البحري، ما عنديش خدمات نقل ومواصلات وخدمات سكة حديد ومترو والكلام ده، كل الحاجات دي مش متوفرة زي ما متوفرة في الحضر أو في الوجه البحري مش متوفرة في الوجه الإبري. إحنا محتاجين يبقى في إعادة هيكلة وتطوير للبنية الأساسية بالمجتمع بتاعنا. إعادة هيكلة الصناعات الوطنية، يعني إقامة مشروعات صغيرة والصناعات الوطنية القايمة على مواردنا الطبيعية، يعني القايمة على مواردنا إحنا مش قايمة على موارد جاية من الخارج. يبقى عشان أطور قاعدة الإنتاج والموارد الطبيعية والاقتصادية محتاج أنمي قاعدة الموارد الطبيعية وإعادة هيكلة أنشطة الخدمات. لنسات اللي واقفين وبيحكوا، أنتوا هتحضروا ولا هتاخد حكوا كتير؟ تنمية القدرة التنافسية للإنتاج المحلي وتأمين الحد الأدنى اللازم من الغذاء وتسويق توسيع وتطوير البنية الأساسية وإعادة هيكلة الصناعات الوطنية. المحور الرابع بيتكلم عن بناء وتنمية القاعدة الوطنية للعلم والتكنولوجيا. من اسمها كده يعني هنهتم بالتنمية المعرفية، يعني هنطور ونحدث مصادر تمويل البحث العلمي وبننمي الإطار المؤسسي أو مؤسسات التعليم والبحث العلمي. هما ثلاث عناصر في المحور ده، التنمية المعرفية، تطوير وتوفير مصادر وتمويل البحث العلمي، وتطوير الإطار أو تنمية الإطار المؤسسي للبحث والتطوير. آخر محور هو المحور التفاعل الخلاق مع المجتمع الإقليمي والنظام العالمي. هنشتغل على العولمة. إحنا دايماً للأسف لما بناخد حاجة من بره بناخدها زي ما بيقولوا بكل حاجة، بس مشكلة إن إحنا بنرعيش عاداتنا وتقاليدنا وأعرفنا. ثاني حاجة، إحنا لما بتجينا حاجة المجتمع الغربي أو الدول الأوروبية بتستفيد بيها استفادة واستثمار جيد، إحنا بنستغلها استغلال سيء. ادينا مثال قبل كده على الإنترنت، يعني إحنا الإنترنت الناس بره بتستعمله بليمت معين من الساعات، بتستعمله في الشغل، بتستعمله في سيرش أو بتستعمله في حاجة معينة استفادة. إحنا مشكلتنا إن ممكن النت يضيع من يومك 7-8 ساعات بلا هدف، مجرد ان انت هتقعد 10 دقايق تقول هعمل حاجة تلاقي نفسك سحبت ساعة واثنين وثلاثة، ضيعنا وقتنا، استثمرنا الحاجة استثمار غير جيد، بالتالي استثمرنا الحاجة واستغلناها استغلال عكسي واستغلال سلبي. عشان كده احنا محتاجين نستثمر ايجابيات العولمة ونستثمرها استثمار ايجابي معانا، يعني ما تأثرش بشكل سلبي على مجتمعنا. تاني حاجة ان انا بحاول اعوض أو بعظم عوائد الشركات من الدول المتقدمة. أنا دلوقتي شراكة مع دولة صناعية متقدمة، للأسف أحيانًا كتير إحنا بنشاركهم، بس برضه ما بعرفش العائد بتاعي ما بيرجعش للمجتمع، ما بيستفدش مجتمعي. محتاجين إن إحنا نعظم الموضوع ده، محتاجين إن أنا ببقى مشاركة دولة أوروبية، أنا دولة متقدمة مع دولة متخلفة أو دولة نامية، يبقى في العائد من المشروعات الصناعية عائد على الدولتين وليس على المتقدمة فقط. محتاجين ان يبقى في تكامل عربي افريقي اسلامي، يعني زي ما بنقول كده الوحده الوطنيه والاتحاد الافريقي واتحاد الدول الاسلاميه، يبقى في بينهم تكامل. لو حصل ده هنقدر نحقق مستقبل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه رؤيه 2022 اللي احنا المفروض داخلين عليها. يبقى عندنا 5 محاور عشان نوصل للرؤيه دي. مين من حضراتكم كده يقول لي 5 عناوين بس، 5 محاور، مش عايزه المضمون بتاعها. حد كده يسمعنا صوته؟ انا عارفه هم غايسين شويه. حد يقول يا جماعه مالكم؟ المحور الاول ايه؟ تنميه الانسان العصري. المحور الثاني؟ تطوير الاقتصاد. طب علوا صوتكم بقى ما دام انتوا بتحبوا العمل الجماعي، علوا صوتكم شويه. المحور الثاني؟ المحور الثالث؟ المحور الخامس؟ الرابع؟ طيب هنيجي بعد كده ندخل على الاهداف التنمويه للالفيه الجديده. الاهداف التنمويه للالفيه الجديده هتلاقيها قريبه جدا من اهداف التنميه الاجتماعيه اللي خدناها قبل كده، ولكن تعمقنا قوي في بعض الحاجات اللي المجتمع المصري محتاجها. اول حاجه عندي القضاء على الفقر والجوع. هنقضي ازاي على الفقر والجوع؟ ان انا بخفض نسبه السكان اللي بيقل دخلهم عن $1 في اليوم، وان انا بحاول اخفض نسبه السكان اللي بيعانوا من الجوع، يعني المفروض اوفر غذاء وفير للاسر والمجتمعات المحتاجه. الهدف الثاني عندي تحقيق تعميم التعليم الابتدائي. يعني أعمم التعليم الابتدائي على كافة المستويات عشان نقضي على الأمية الموجودة داخل مجتمعنا. ثالث هدف إن أنا بعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. يمكن إحنا بدأنا بإن إحنا لو عممنا التعليم الابتدائي، عملنا إزالة التفاوت في مستويات التعليم، هنوصل لمرحلة تعزيز المساواة وتمكين المرأة، خاصة إن كان قبل كده يمكن من 10-15 سنة كان تعليم المرأة، وحتى الآن على فكرة في مجتمعات بتعاني إن المرأة لا يسمح لها بالتعليم أو لا يتاح لها التعليم للأسف. تخفيض معدل وفيات الأطفال، طبعا ده دور وزارة الصحة، يعني إحنا بنحاول نحافظ على معدل وفيات الأطفال. تحسين الصحة الإيجابية، إن إحنا بنحاول نخفض معدلات الوفيات مع مراعاة تنظيم الأسرة. يبقى هنقول 5 الأولانيين قضاء على الفقر والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين المرأة أو تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة الإيجابية. ضفنا ليهم مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. لو احنا جينا المفروض ان احنا ندخل حاليا حاجة من ضمن الاهداف عندنا، المفروض ان احنا نحاول نعمل نضيف ليهم مكافحة فيروس كورونا، ويمكن الموضوع ده احنا شغالين فيه، هو ما كانش مدرك طبعا في الالفية ولا في الاهداف بتاعتنا، بس دلوقتي بهدف من الاهداف الرئيسية. يمكن الهدف بتاع مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية اللي هو الايدز بموضوع بيه اقل، ان احنا بنحاول نوقف ايه الامراض او اسباب اللي بتؤدي لانتشار المرض ده، وبنحاول ان احنا نحصن كافه الافراد. يعني انتوا المفروض ان حتى شرط يا زيز دلوقتي بتاعي عشان تطلعوا الكارنيه يعمل لكم موضوع ان يبقى معاك الكارنيه. بعد كده كفاله الاستدامه البيئيه. كفاله الاستدامه البيئيه ده هدف من الاهداف الرئيسيه عشان الالفيه الجديده. الهدف ده يعني احافظ على الانسان والبيئه بتاعته. يعني الاستغلال السيء للموارد البيئيه لازم نحافظ عليها. بنحافظ على التربة، بنحافظ على المية، بنحافظ على الغذاء المتوفر لنا. عشان كل ده من خلال لو حافظنا على الحاجات دي هقدر احافظ على الانسان والانسان هيستمر معايا. بكفالة الاستدامة ان انا بحافظ على الانسان والبيئة المحيطة بيه. اخر عنصر عند حضراتكم في الفصل ده اللي هو اقامة شراكة عالمية من اجل التنمية. الجزء ده محزون. حتى لو لقيتوه في الباوربوينت هتلاقوا الجزء ده موجود، اكتبوه محذوف. الجزء بتاع اقامه شراكه عالميه من اجل التنميه اخر عنصر عندكم في الكتاب في الفصل الثاني. الناس اللي دخلت يا جماعه ما كتبتش اسمها في الغياب، يا ريت تسجلوا اسمائكم. يبقى احنا كده خلصنا الفصل الاول والثاني مع حضراتكم. باكد للمره الثانيه ان احنا ان شاء الله المحاضره يوم الاربعاء من 6 ل 8 اونلاين، ولكم حريه الاختيار في الحضور، يعني الناس اللي عايز تحضر تحضر واللي ما بتحضرش مش مشاكل. احنا بس بنعيد ثاني عشان الناس، يمكن انتوا مجموعتكم هاديه والدنيا متاحه ليكم، لكن في مجموعات الدنيا بتبقى صعبه فيها، في ناس كتير التركيز بتاعها بيقل. هندخل في الفصل الثالث هنتكلم فيه في تقريبا 3 عناصر كده فيه عشان الوقت بس. الفصل الثالث بيتكلم عن المشاركه في التنميه. احنا لسه بنقول انتوا هادين حزبناكم ولا ايه؟ المشاركه في التنميه، الفصل ده هنعرف مفهوم المشاركه واهدافها وانماط المشاركه وايه هي مبادئ وعناصر المشاركه واسباب العزوف عن المشاركه والمعوقات اللي بتؤدي ليه، وازاي احول المجتمع الى مجتمع مشارك في عمليه التنميه. يمكن قلنا من اول محاضره ان هتلاقوا دايما كلمه مشاركه وتكامل وديمقراطيه وتنسيق بين خدمات، الحاجات دي بتتكرر معانا جدا في كل المصطلحات وفي كل الفصول. فهتلاقوا بقى هنا جاي لكم فصل كامل عن المشاركه، مضمونه مش صعب لو الناس قريته، هتلاقي ان احنا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها في العادي موجوده عندنا. هناخد من مفهوم المشاركه هناخد مفهومين، مفهوم مرزوق عبد الرحيم ومفهوم رست. يبقى من مفاهيم المشاركه الانسات اللي بيتحكوا، لو مش عاجبكم المحاضره اتفضلوا اطلعوا بره. انا الصبح طردت 2، انا ليا 3 سنين بدرس ما طردتش حد، متضايقه جدا عشان طردت 2 يعني، فما اسهل ان انا اطرد دلوقتي. يعني احنا نازلين من بيوتنا وانتوا جايين من بيوتكم وسفر واهاليكم دافعين مصاريف ورايحين وجايين عشان نقعد في محاضراتنا حق ونهزر. خلونا نحس شويه بالمسؤوليه يا جماعه، يعني قبل ما تشغل نفسك بحاجه فكر في اللي في البيت، اللي قاعد بيدور على شغل واللي قاعد مش لاقي شغل واللي بيوفر لك، المهم تلاقي حاجتك انت متاحه وموجوده، مش مشكله اي حاجه تاني. ففكروا دايما، يعني يمكن نصيحه تحسوا بيها بعدين، فكروا دايما ان انتوا في ناس عشان توصلوا انتوا لهنا، في ناس تاني كافحت وتعبت وما زالت هتكافح وتتعب عشان توصلوا انتوا كده وتعلوا مستواكم، وهتفرحوها لما انتوا تعلوا مستواكم. هو بس اقف كده. لا مش انت، ايه اللي بيضحك بقى؟ ما هو انتوا في حاجه بينكم من ساعه ما دخلتوا. ايه؟ لا انا بسال، ما انت لو بتضحكوا نضحك كلنا، يعني بدل ما الناس كلها عندها اكتئاب كده. والله كل الناس عندها اكتئاب. الجو اصلا يعني مشجع على الاكتئاب بطريقه فظيعه. فانتوا هتضحكوا ونضحك كلنا، ناخد بريك كده فقره 5 دقايق نضحك كلنا. ولا ايه رايك؟ ما تضطرنيش، انا هتضطرني بعد كده اخد اجراء مش حلو. اتفضل استريح. هي طبعا في ناس بتعمل اكتر من اللي هما بيعملوه، بس ايه حظهم ما بتعديش عليهم العين كده يعني. البي اللي قاعد في اخر صف ورا، اللي حاطط كاب، طب ركز معانا شويه. يبقى مفهوم المشاركه في التنميه احنا هناخد مفهومين، اول مفهوم هو مفهوم مرزوق عبد الرحيم، بيقول ان المشاركه هي او مشاركه في التنميه هي مشاركه افراد وجماعات وقيادات. بنأكد هنا على المشاركة الشعبية ومشاركة المؤسسات. يبقى المشاركة مشاركة أفراد وجماعات وقيادات على أساس الشعور بالمسؤولية، يعني الناس اللي هتشارك دي كلها يبقى عندها إحساس بالمسؤولية الاجتماعية. في كتاب يا جماعة بتاع فاطمة سيد فنجاني، حد يعرفها؟ طيب شوف دكتورة أيمان يمكن تكون عندها مشاركة في التنمية، مشاركة أفراد وجماعات وقيادات على أساس الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. يعني لو الناس اللي هتشارك دي ما عندهاش إحساس بالمسؤولية، ولا هتعرف تدي أي حاجة، ولا هتعرف تنجز مشروع ولا برنامج، ولا هتقدم خدمة للمجتمع. لو هم حسوا بالمسؤولية هيساهموا في عدد من مجالات التنمية المحلية. كل ده بيتم في إطار من القيم والمبادئ، لازم بقايم على أساس قيمي وإطار قيمي ومبادئ أساسية، لأن أساس اللي بيحكوا على الجنة. يبقى المشاركة في التنمية مشاركة أفراد وجماعات وقيادات على أساس الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، مما يؤدي إلى الإسهام في عدد من مجالات التنمية الاجتماعية في إطار من القيم والمبادئ اللي بتقوم عليها منظمات وجماعات. منظمات وجماعات دي لها دور ومسؤوليات في مجال التخطيط للمشروعات، كل ده بهدف رفع مستوى معيشة الأفراد. ده أول تعريف عندنا. التعريف الثاني، تعريف روس، بيقول إن المشاركة هي إتاحة الفرصة لسكان المجتمع للإسهام في وضع الأهداف. المشاركة في وضع الأهداف العامة للمجتمع، ده بيضعوا الأهداف وفي التخطيط لتحقيق هذه الأهداف. لو تفتكروا حضرتك كان من الركائز الأساسية للتنمية إن أنا محتاج مشاركة في التفكير، مشاركة في التنفيذ، ومشاركة في وضع البرامج والتنفيذ والمتابعة والتقييم. يبقى الاشتراك ده بيغير المجتمع ده، انه يبقى كفيل انه يغير نفسه، زي ما احنا قلنا كده مبدأ المساعدة الذاتية. يعني المبدأ ده الفرد بيساعد نفسه بنفسه، والمجتمع لو هو شارك في التخطيط للبرامج والمشروعات بيقدر يغير من نفسه. وبالتالي لما الناس دي بتشترك هيشاركوا في تحديد الأهداف والتخطيط للتنفيذ، هيعدلوا من اتجاهاتهم وهتزيد قدراتهم ومهاراتهم، يكتسبوا أكتر مهارات وقدرات جديدة. يعني الناس لازم تشارك عشان يبقى في حالة من التوازن بين الاحتياجات والموارد المتاحة، والناس من خلال المشاركة هتحاول تعدل من اتجاهاتها وهتكتسب مهارات بينهم وبين الآخرين. هناخد تعريفين زي ما احنا قلنا، تعريف مرزوق عبد الرحيم وتعريف روس. طلع فقط التعريفين اللي عندنا في مفهوم المشاركة. أهمية المشاركة، ممكن أسمع من حضراتكم كده إيه أهمية المشاركة في التنمية أو في عملية التنمية في المجتمع؟ اتفضلي. الأوقات اللي بيحبوا زي ما ندى زميلتكم قالت كده، ان هو البني ادم لما بيشارك او الانسان بيشارك بتزيد ثقته بنفسه، بتزيد خبراته ومهاراته، بيقدر يحقق اهدافه. كل الحاجات دي هي اهميه المشاركه. اهميه المشاركه عندنا تقريبا هم تقريبا 8 او 9 عناصر كلهم واضحين وسهلين. اول عنصر بيقول ان اهميه المشاركه بترجع الى ان مشاركه الاهالي بتزيد من ثقه المجتمع في نفسه، بتزيد من ثقة المجتمع في نفسه. المجتمع ده لما بيشارك بيبقى عنده قدرة على التضامن والتعاون، بيقدر يواجه مشكلاته وبيحقق ويشبع رغباته. كل ده بتحاول بتديله حالة من التماسك. يعني احنا لو اتكتفنا كلنا عشان نواجه مشكلة معينة، فبيبقى حالة من التعاون والتضامن بيننا وبين بعض، في حالة من التماسك كده. لو الموضوع ده هيحله فرد واحد مش هيقدر، لكن لما يبقى في عملية المشاركة بين الأهالي أو المؤسسات بيختلف وضع المجتمع، بنفسح المجال إن إحنا ندي أكتر. أنا باخد من ده وباخد من ده وباخد من ده، بالتالي كلنا بندي المجتمع المحيط بينا. تاني حاجة الإفادة من الجهود والإمكانيات الأهلية والبشرية المتوفرة في المجتمع. قلناها قبل كده إن أنا لو نازل أعمل مشروع أو برنامج في قرية معينة وعندي كفاءات وقدرات من الشباب، بس للأسف هم مش عارفين يعملوا إيه. هل أنا لما أجيب حد من بره يشتغل معايا في المشروع أفضل، ولا لما أجيب الناس أصحاب القرية دي أو البلد دي أو المكان ده هم اللي يشتغل في الموضوع، هم اللي أطلع قدراتهم وإمكانياتهم، خففت الأعباء المالية، وفرت لهم هم فرص عمل، يبقى بالتالي عملية المشاركة خلت فيه اهتمام. لما أنا بشتغل في حاجة في بلدي بدي أكتر. يعني أنتوا دلوقتي لو إحنا مثلاً جينا نبني مدرسة، مثلاً يمكن ده قررناه قبل كده، إن إحنا جينا نبني مدرسة، والمدرسة دي هتتبني محتاج عمال وموظفين وكل حاجة. العمال دول لو جبتهم من جوه القرية، هم العمال دول هتلاقيهم بيشتغلوا بحماسة أكتر، أولاً هتطلع لهم مبلغ أو أجر مادي ليهم، وتاني حاجة هو بيعمل الحاجة دي عشان عارف إن الحاجة دي هتفيد أولاده بعد كده، فبالتالي بيبقى عايز يعمل أحسن حاجة ويدي أحسن، أو يعني بيبقى أكثر عطاءً من إنه يشتغل في مكان تاني، أو من إنه بيجي لك حد غريب يشتغل في الحاجة دي. يبقى توثيق الصلة بين الأهالي والمشروعات الاجتماعية وخدماتها، وإن بنوسع النطاق في المجتمع. أنا ممكن ومشاركة الأهالي بدل ما نعمل مشروع واحد أو مدرسة واحدة، لو الأهالي هتشارك معايا نعمل مدرستين، إحنا مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادي مثلا. موضوع المشاركة ده بيفرق كتير جدا مع أفراد المجتمع، وتأثيره بيبقى تأثير إيجابي على المجتمع نفسه. مشاركة المواطنين في جهود ومواجهات وحل مشكلاتهم بأنفسهم هي وسيلة فعالة لتنمية روح الاستقلالية والاعتماد على النفس. طول ما احنا تعودنا نحل مشاكلنا بنفسنا، هتلاقي انت عندك حالة من الاستقلالية، انت مش معتمد على غيرك، انت معتمد على نفسك. زي في الأسرة كده، لو انت عايش في أسرة كاملة أو كبيرة معتمد ان اللي بيحل المشكلة كده، لما نيجي نستقل بتلاقي ان بعد كده الاب بيبقى فيه صعوبه شويه ان يحل المشكله. لكن لو تكاتفنا كلنا معاه وشجعناه، بتلاقي عمليه الاستقلاليه بقت واضحه اسهل وابسط. مشاركه المواطنين في البرامج والمشروعات قلنا بتخفف العبء على كاهل الدوله، وان التعاون بيبقى في كافه المجالات، لازم يبقى في تعاون بين المجتمع وافراده والمؤسسات في مجالات التنميه سواء اجتماعيه او اقتصاديه. المشاركة بتختلف. انتوا ايه في ايه؟ يعني مش سايبين مكان، اسحبوا اي كرسي اهو، في كراسي كتير، يعني كل الكراسي في القاعة خلصت. في حد حاطط شنطته هنا، ممكن تاخد الكرسي ده والكرسي ده. المشاركة في برامج مشروعات التنمية بتختلف باختلاف الأعمار، يعني في فرق بين الشاب يختلف بيشارك بين الرجل المسن، في فرق بين المرأة والرجل، كل واحد فيهم بمعدله، في فرق بين مستوى التعليم، اللي بيشارك وهو مستوى تعليمه عالي جدا غير اللي مستوى تعليمه أقل، فبالتالي المشاركة عملية المشاركة بتختلف باختلاف المستويات وباختلاف الفروق الفردية بتاعت أفراد المجتمع. من خلال المشاركة يمكن أكدت زميلتكم برضو إحنا بنكتسب مهارات وخبرات، بتزيد معرفنا. أنا لما بشارك في حاجة بتعلم من ده ومن ده ومن ده، بواجه مشكلة وبعرف أحلها، ممكن المرة دي معرفتش أحلها بشكل جيد، لكن بالمتابعة وبالمتابعة مع زميلي أو مع المشارك ليا تاني بحل المشكلة بصورة أفضل وأحسن. بشارك أفراد المجتمع ده بينمي قدرتهم، أو مشاركتهم بتنمي قدرتهم على اتخاذ القرار. هو عايز يعمل حاجة، آخر اتنين ورا، آخر اتنين ورا، اتفضلوا بره. مشاركة الأهالي في البرامج والمشروعات بتنمي القدرة على تصميم واتخاذ القرارات اللي بتهم المجتمع، وده بيديني القدرة برضو على المتابعة والتقويم. يعني أنا شاركت في التفكير وفي التنفيذ، أقدر من خلال التفكير والتنفيذ أتابع وأقوم أنا وصلت لفين، وأحاول أشوف نقاط الضعف اللي عندي ونقاط القوة. بنمي الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية. لما بعمل عملية مشاركة بحاول بلاقي إن إشباع احتياجات ورغبات المواطنين ممكن تبقى بصورة أفضل، لان عملت مشاركه بين الجهود الشعبيه وبين المؤسسات الحكوميه، وبالتالي عمليه المشاركه هتعود عليا بالنفع الجيد وبالسرعه في اشباع الاحتياجات. حد يحب يطلع معاهم؟ كده اتكلمنا عن أهمية المشاركة، اتكلمنا الأول عن المفهوم وبعد كده اتكلمنا عن أهمية المشاركة. آخر عنصر عندنا النهاردة هناخده معانا هو أهداف العامة للمشاركة في التنمية. هتلاقوا الأهداف العامة قريبة جدا من الأهمية. أول هدف عندي بيقول إن التعاون والتنسيق بين الحكومة والشعب فيما يتعلق بالمشكلات والاحتياجات من خلال تدعيم الآراء، كل ده ما بتأثرش عليه البيروقراطية، يعني لو احنا تعاوننا خلينا الشعب والحكومة مشاركين هنخلي برامج التنمية تبقى بيت من خلال الجهود الذاتية بتاعتنا، يبقى بالتالي هيبقى في حالة من الديمقراطية، يبقى احنا قضينا كده على البيروقراطية السائدة في المجتمع. ان برضو اكتساب افراد المجتمع، الاهداف الاساسية ان اكتساب الافراد المجتمع خبرات ومهارات، عشان ايه؟ عشان يقدروا يحددوا مشكلاتهم، عشان يقدروا يعرفوا ايه الموارد اللي عندهم، يقدروا يخططوا ان هم يشبعوا احتياجاتهم من خلال الموارد المتاحه في المجتمع. بندعم الرقابه الشعبيه، لما احنا نبقى بنشارك نقدر نقول ان احنا في تغيير، اقدر اقول ان المدرسه دي اتغيرت، حصل تغيير عندي، لكن لو انا ما شفتش الدنيا من الاول للاخر مش هيبقى في رقابه، مش هقدر اقيم احنا وصلنا لفين. بغير اتجاهات الافراد، احنا بننمي قدراتهم لاكتساب المشاركه، بالتالي بيقدروا يصنعوا القرار وبيشاركوا في البرامج التخطيطيه والبرامج الاجتماعيه. بننمي بالمشاركه العمل الاجتماعي، دايما لما بتلاقي انت لو جيت كده مجموعه مع بعض حاولتوا تعملوا حاجه، لو الواحد كفرد بينجزها في وقت اقل، لكن لما تبقى مجموعه بننجزها في وقت وزمن اقصر، يبقى بالتالي بنمي العمل الجماعي او العمل الفريقي. مشاركه شعبيه بتخلي المنظمات الحكومية أصلاً يبقى عندها استعداد إن تيجي تعمل لك وتقدم لك خدمة، زي عندكم هتلاقوا في القرى كده في دايماً جمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع. جمعيات تنمية المجتمع دي موجودة جوه قريتك أو مركزك عشان تخدمك. لما الحكومة بتلاقي الجمعية دي مع الأهالي بيعملوا حاجة بتحاول تنزل وتساعد أكتر وأكتر. المشاركة هي حق وواجب علينا، يعني الاثنين هي حق وواجب. حق مكفول للجميع، واجب وفرض علينا ان احنا نشارك، لازم يبقى في حاله من الشعور والاحساس بالمسؤوليه الاجتماعيه. التنميه الناجحه لا تتم بالمشاركه، احنا يمكن اكدنا ان المشاركه احد المبادئ الاساسيه لعمليه التنميه. زي ما انا قلت ان بالمشاركه الناس بتتعلم ازاي يحل مشاكلهم، ان الناس بتقدر تحط خطه وبتنفذ وبتتابع وبتقوم، وبالتالي يقدروا يواجهوا المشكله بدون تدخل من الخارج، وبالتالي هيحصل حاله من التوافق والتغيير المعنوي الجيد بين الافراد. اتكلمنا على المفهوم والاهميه والاهداف، هنكتفي بكده عشان تبقوا ماشيين مع المجموعه الثالثه، وهنتكلم المره الجايه عن ان شاء الله عن انماط التنميه، نحاول نخلص الفصل الثالث في المحاضره الجايه. انتوا رايحين فين؟ زي ما انتوا قاعدين لو سمحتوا. طب ممكن نقعد مكاننا لو سمحتوا؟ لو طلعتوا هقطع الغياب زي ما عملت مع المجموعه اللي قبليكم وهاخد الغياب للناس اللي قاعده. اتفضلي. عايزه الباور بوينت بتاع الفصل الثالث هنزله لكم ان شاء الله. بالنسبه للمحاضره احنا كده النهارده ادينا مجموعتين، لو في حد ما اخدش محاضره من زمايلكم او حد مش موجود معانا وجد المجموعه اللي تحتهم متاخرين هندي بكره ان شاء الله برضه مجموعتين، تمام؟ واللي فاتته اي حاجه يا جماعه هيجي في المحاضره الاونلاين يعوضها، مش مشكله لما تدخل ساعه ولا نص ساعه. على فكره الاونلاين ده مش الزامي. هي ما كملتش الساعه، هي العدد كان قليل واحنا حاولنا نختصر، يعني انت برضو يعني انا بحاول ان برضو الاونلاين نراعي الناس اللي داخله عشان بخاطر الدنيا، يعني ولان الاونلاين المفروض ممنوع، بس احنا قلنا يا جماعه من باب ان احنا شايفين الوضع غير مهيئ فاحنا بنحاول نساعدكم. كده احنا وصلنا للفصل الثالث، ان شاء الله المحاضره الجايه هنكمل. كل الناس اللي موجوده قدامي كتبت اسمها في الغياب، تمام؟ خلاص اتفضلوا بقى لو في حد تقريبا عندكم، تقريبا دكتور محمود هيجي لكم يمكن على الساعة 1 كده.